من فضل أمة محمد على من قبلها من الأمم أنهم أكثر أهل الجنة، فأهل الجنة يوم القيامة 120 صفا، وأمة محمد هم 80 صفا من 120 صفا، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه. وأول من يدخل الجنة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعده يدخل الأنبياء الجنة، ثم يدخل أمة محمد